والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. العدة كذلك إعجاز اجتماعي آخر، وربما المشاهد يستغرب أنه نظام العدة في الإسلام فيه إعجاز اجتماعي. الجواب نعم، وهذه حقيقة من لفتات النظام الإسلامي الاجتماعي ومن جماله. ولهذا العدة أنواع. العدة أولا أن تتربص المرأة بعد الطلاق أو الوفاة، أو قد يكون هذا الزواج زواج فيه شبهة أو زواج غير صحيح أو غير صالح. ما معنى التربص؟ أن تنتظر، يعني تبقى في مكانها، هذا معنى التربص. لماذا الإسلام شرع العدة؟ هناك عدة أسباب، لكن من ينظر إلى فلسفة التشريع وإلى جمال النظام الإسلامي يرى أنه الدخول للزواج فيه خطوات والخروج من الزواج فيه إجراءات. معنى هذا أن الزواج قضية كبيرة مثل أي عقد من العقود. الآن لو جاءت شركة مساهمة مثلا تبي توقع عقد على عقار كبير، إجراءات التفاهم ما بين الشركتين ثم مسودة عقد وبعد ذلك العقد ثم عندما يتم التوقيع يتم نقله في الصحف وفي الفضائيات، وحتى لو قدر الله صار في فسخ لهذا العقد كذلك فيه إجراءات معقدة. كل هذا لماذا؟ لأنه مبلغ العقد كبير، القضية كبيرة. كذلك الزواج، الزواج ليس شيء بسيط، فلذلك الدخول له يحتاج إجراءات والخروج منه يحتاج إجراءات. لكن ما نؤكده بأن العدة كنظام اجتماعي هو السبق للنظام الإسلامي. لا يوجد لا دين ولا مذهب ولا قانون فيه هذا النظام العدة، ولذلك للعدة حكم وفيها لفتات إعجازية اجتماعية. هذه الحقيقة تؤكد لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذات العلية في نفس لغة وحيها اللغة العربية على مدى 14 قرنا الماضية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين لأنه كلام رب العالمين، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. ويتطاول بعض المتطولين في زمن الفتن الذي نعيشه بالقول إذا كان الهدف من العدة هو تطهر الرحم من آثار الزواج السابق، وهذا يمكن إثباته الآن علميا ومختبريا بمنتهى السهولة. فما الداعي أن تبقى المرأة 3 أشهر قمرية تنتظر أن 3 حيضات حتى يباح لها الزواج مرة أخرى؟ والحقيقة أن الإسلام عالج هذه القضية من معالجة ليس فقط من منظور ديني وليس فقط من منظور إنساني وليس فقط من منظور أخلاقي وسلوكي، بل أيضا من منظور علمي. فالعلم الآن يثبت لنا أن بطانة الرحم لا تسقط سقوطا كاملا في الحيض، يسقط منها جزء، وهذه البطانة تتأثر بماء الرجل، يتكون عندها مضادات حيوية لأي جسم غريب حتى لا تطرب الجنين إذا تكون ولا تطرب ماء الرجل لأنه غريب عنها، والجنين طبعا نصفه غريب عن المرأة والنصف الباقي يعني منها، فطبعا قد تطرب الجنين بالكامل نتيجة لهذه الغرابة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لجسم الإنسان القدرة على التخلص من الأجسام الغريبة عنه تخلصا كاملا. لذلك يفرز الرحم مضادات حيوية، هذه المضادات تعمل ضد قيام الرحم بطرد ماء الرجل أو بطر الجنين إذا تكون. هذه المضادات الحيوية لا يتخلص منها الرحم تخلصا كاملا بالحيضة الأولى، يتخلص من 60% منها في الحيضة الأولى، 30% من الحيضة الثانية، 10% من الحيضة الثالثة. ولذلك ثبت مختبريا بأن رحم المرأة المطلقة لا يبرأ براءة كاملة من آثار زواجها السابق إلا بعد 3 حيضات كاملة، يعني 3 شهور خمرية كاملة. والإسلام حرص على عدم اختلاط الأنساب، حرص على طهارة هذه الأنساب، حرص أيضا على أن تكون الأسرة الإسلامية نموذجا للدعوة للغير، فيعني يعطي للزوج الذي قد يكون في فورة غضب ولا في حالة نفسية غير عادية طلق زوجته أن يراجعها في هذه الفترة دون عقل جديد، أن يعني يقول لها يكفي، أن يقول لها أني يعني راجعتك وأعود إلي، ويشترط ألا يكون الطلاق قد وقع إلا في طهر لم يقرفها فيه. فالحقيقة يعني شريعة يعني تؤكد لكل ذي بصيرة أنها ليست من وضع الإنسان ولكنها من وضع رب العالمين الذي هو أدرى بالإنسان من دراية الإنسان بنفسه. العدة في النظام الإسلامي فيها أنواع، يعني مثلا عدة المطلقة 3 قروء، أما عدة المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، بينما عدة الحامل حتى تضع. إذن هناك أنواع وهناك أقسام، وهذا دليل على أنه كل ما كان في النظام وفي التشريع تفصيل كل ما يكون هناك فيه إبداع وفيه مراعاة لنفسية هذا الشخص الذي شرع له الإسلام. ولذلك نحن بالإضافة إلى أنه هو نظام تشريعي إلى أنه هو نظام راعى النفسية، يعني المتوفي عنها زوجها عدتها 4 شهور و10 أيام، المطلقة عدتها 3 قروء. في مرة واحدة من النساء كانت تعترض وكانت تقول يعني أنتظر 3 أشهر حتى تنتهي عدتي، فسألتها قلت لها أنت بعد ما طلقت زوجك متى أول دورة جاءتك؟ قالت بعد 2 يوم. قلت لها طيب إحنا لو حسبنا بعد 2 يوم من الطلاق جاءت الدورة، معناته أنت خلال 2 شهر ستنتهي العدة. قالت ها؟ هي صحيح والله. قلت لها فإذا القضية ليست 3 أشهر وإنما هي 3 قروء، يعني 3 مرات تأتي في الدورة الشهرية، وهذا هو المعيار. أما الحامل معيارها مختلف، يعني لو كانت الحامل في الشهر الأخير مثلا وطلقها زوجها أو توفي عنها لا قدر الله وبعد 2 أو 3 أسابيع ولدت انتهت عدتها. فإذا النظام هو مصمم على حسب حالة المرأة، على حسب نفسية المرأة، وحقيقة هذا في إعجاز الذي يفكر أو يخطط. يعني عادة القوانين تضع قانون واحد وتقول لك والله القانون لا يحمي المغسلين، هكذا يقولون أهل القانون، لكن الإسلام عندما شرع العدة فصلها ونظمها وقسمها على حسب الحالة على حسب الطريقة. يعني حتى الآيس مثلا المرأة اللي ما عليها دورة شهرية طيب وطلقها زوجها كيف عدتها؟ هنا نأتي إلى 3 أشهر. فإذا الإسلام وضع لكل حالة ظرفها وضوابطها، وهذا من الإعجاز التشريعي والإعجاز الاجتماعي في الإسلام. المطلقة إذا لم تكن حاملا فعدتها 3 شهور قمرية حتى يبرأ رحمها براءة كاملة من آثار الزواج السابق. إذا كانت حاملا فبرؤها وعدتها تنتهي بوضعها ما تحمل، لأن في حالة الوضع تتغير بطانة الرحم بالكامل فلا يبقى أثر لهذا الزواج. ولذلك عدة المرأة الحامل وضعها تنتهي بوضعها، وهذا أيضا ما أثبته العلم، لأن عند الوضع يتبدل جذار الرحم بالكامل ويتخلص الرحم مما فيه من المضادات الحيوية من أثر الزواج السابق. ولذلك المطلقة اذا لم تكن حاملا فعدتها 3 شهور قمرية او 3 حيضات، واذا كانت حاملا فعدتها الوضع والتطهر من اثر الزواج السابق لهذا الوضع. اذا اما الارملة فعدتها 4 أشهر قمرية وعشرا، وهذا يعني قد تكون الارملة كبيرة في السن لا يوجد احتمال لحمل، ولكن اولا حزنا على فراق زوجها وعلى هذه العشرة الطويلة التي تكون قدمت بينهما، واتاحة فرصة امكانية ان تتزوج حتى يطهر رحمها ايضا من اثار هذا الزوج السابق. اما زيادة في المدة ليس الهدف منها تطهر الرحم فقط، ولكن الهدف منها يعني اعلان الحزن على مفارقة زوجها وتقدير هذه العشرة التي قد تكون قدامت لعشرات من السنين، وهي لمسة إنسانية. إذا حرم منها الإنسان حرم من قيمة سلوكية كبيرة. منذ أكثر من 20 عام وأنا كنت أفكر في مسألة، لماذا عدة المطلقة تختلف عن عدة المتوفي عنها زوجها؟ يعني المرأة المطلقة عدتها 3 قروء يعني 3 حيضات، بينما المتوفي عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. وأنا كنت أتساءل، طيب المطلقة حزينة والمتوفي عنها زوجها حزينة، يعني إذا كان هنا في حزن هنا في حزن، لماذا الله عز وجل قال أن المتوفي عنها زوجها 4 شهور و10 أيام؟ طيب 4 شهور يعني 120 يوم، وعشرة أيام يعني 130 يوم، لا ثابتة يعني ما تفرق ما بين امرأة وامرأة، كلهم 130 يوم، بينما المطلقة لا، 3 قروء متحركة، احيانا 3 حيضات تكون شهرين، احيانا 2 أسبوع، احيانا 2.5 شهر، احيانا 3 أشهر، هناك في فرق. الى ان ثبت في العلم الحديث الان انه الجنين في بطن امه، متى يستطيع الطبيب ان يؤكد ثبات هذا الجنين وانه فعلا اصبح الان ثابت كامل ويحكم عليه بوجوده؟ ثبت في العلم الحديث الآن أنه بعد مرور 120 يوم يستطيع الطبيب أن يقول نعم الجنين الآن ثابت، يعني في الشهر الأول من الحمل يقول نعم في طفل لكن ما أستطيع أن أعطي ضمان 100%، في الشهر الثاني نفس الشيء، في الشهر الثالث نفس الشيء، إلى أن يتجاوز 120 يوم. في حالة تجاوز 120 يوم يستطيع أن يعطي ضمان 100%. فقلت بقلبي سبحان الله، شوف رب العالمين كيف شرع أن عدة المتوفي عنها زوجها 4 شهور و10 أيام، يعني أكثر من 120 يوم. كأن الله عز وجل يريد أن يقول إذن هذه بسبب ثبات الجنين. طيب الموضوع كله لماذا؟ في قضية النسب، لأنه لما يتوفى الزوج وتكون هناك شركة كبيرة، وارد أنه إخوان المتوفي يطعنون في نسب هذا الجنين الموجود في بطن أمه. فلذلك الله عز وجل شرع بأنه العدة 4 شهور و10 أيام حتى لا يعطي أي فرصة لإخوان المتوفي أنهم يطعنون في النسب، لأنه لا يوجد أي زواج بعد وفاة الزوج إلا بعد انتهاء العدة، والعدة تنتهي بعد 4 شهور و10 أيام، وبالتالي كأن الله عز وجل هنا منع أي مشكلة في الطعن في النسب أو في عدم توزيع التركة في قضية المتوفي عنها زوجها، ولذلك عدتها 4 شهور و10 أيام. لا شك أن هذه لفتات إعجازية من يعني وذكرت أكثر من 1400 سنة، والعلم الحديث اليوم هو يثبت هذا الكلام. لا شك أن القرآن من عند الحكيم اللطيف الخبير. الغرب يستغرب تماما قضية عدة المرأة، وبالرغم من تقدم العربيين تقدما علميا كبيرا، العلاقة هذه عندهم علاقة مادية محضة، لا يوجد فيها أي مشاعر إنسانية، إلى الحد الذي بدأ فيه نظام الأسرة يتهدم عندهم، ويقوم بنظام المساكنة الذي لا رباط فيه، يعني أي امرأة تعاشر أي رجل دون أدنى رباط، وإذا اختلفوا تخرج لتفعة عن غيره وهو يخرج لتفعة عن غيرها، ويؤدي ذلك إلى اختلاط كبير في الأنساب. يعني جعل الغرب الآن يفقد الكثير الكثير من القيم الإنسانية والقيم السلوكية التي كرم الله بها الإنسان وفضله على كثير من المخلوقات. وربما السؤال هنا يطرح نفسه، لماذا لا يعتد الرجل؟ لا شك أنه سؤال غريب وأحيانا يستغرب المشاهد من هذا السؤال، لكنه فعلا هو سؤال. مرة أخرى نقول ليس كل مسألة تطرح في حق المرأة تطرح في حق الرجل، لأن الله عز وجل خلق الرجل والمرأة هما بينهما تكامل، هناك خصوصية للمرأة كما أن هناك خصوصية للرجل، لكن يعني شيء بالشيء يذكر. هل يعتد الرجل؟ الجواب نعم يعتد. طيب متى؟ إذا كان متزوج من 4 زوجات وطلق الرابعة مثلا، ما يستطيع أن يتزوج الآن حتى تنتهي الرابعة عدتها، معناته هو لازم ينتظر عدة الرابعة تنتهي حتى يتزوج واحدة رابعة. على كل حال يعني هذه نذكرها من باب الطرائف، لكن السؤال مطروح، هل يعتد الرجل؟ الجواب نعم يعتد. أحيانا لو تزوج من أختين مثلا، يريد أن يتزوج أخت زوجته وطلق الزوجة، ما يستطيع أن يتزوج حتى تنتهي عدتها، لأنه وارد أنه يرجع لها. إذن الرجل ممكن أن يعتد في حالتين اللي ذكرتها لكم، إما يكون متزوج من 4 وطلق، أو تزوج من امرأة وأراد أن يطلقها ويريد أن يتزوج أختها، في هذه الحالة ممكن أن يعتد. لكن نحن نقول هذا من باب يعني الفكاهة بيننا وبينكم، ومن باب الطرافة، إلا أنه لا ينبغي أن نساوي بين الطرفين في هذه المسألة. العدة أيضا تؤكد على تحريم الزنا، لأن الزنا يعرض المرأة لمضادات حيوية كثيرة من رجال مختلفين، قد يؤدي ذلك إلى العديد من الأمراض يعني عندها وعند من يعاشرها، ومن أخطرها سرطان الرحم، لأن كثرة تغير المضادات الحيوية في رحم المرأة قد يؤدي إلى أمراض تناسلية عديدة تصيبها كما تصيب من يعاشرها. ولعل في تشريع العدة ما يؤكد على الحكمة من تحريم الزنا تحريما قاطعا، هذا غض النظر عن كرامة المرأة واختلاط الأنساب إلى غيره. ولذلك نقول أن التأمل في قضية العدة يؤكد على صدق كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في القضايا المتعلقة بالإنسان، بل في كل قضايا الكون وفي كل قضايا الوجود. وبالنسبة لهذه القضية بالذات، يعني أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطعام المرأة في حالة النفساء يعني التمر، وثبت علميا أن التمر يكاد يكون غذاء كاملا مليء بالسكريات الأحادية التي يمكن لجسد المرأة أن يستفيد به بطريقة مباشرة، وهنا كان أيضا الإفطار عليه في رمضان لأن يصل إلى الدم بطريقة مباشرة، مليء بالأملاح، مليء بالفيتامينات، مليء بالألياف. ولذلك تشير لنا الآيات القرآنية في حالة سيدة مريم، قال ربنا تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهذا يؤكد على أن ميلاد السيد المسيح عليه السلام لم يكن في الشتاء ولكنه كان في عز الصيف، والاحتفال بميلاده في أواخر ديسمبر أو أوائل يناير يعني من الافتراء على الحقيقة الواقعة التي يؤكد القرآن الكريم على أنها يعني كان ميلاده في الصيف لم يكن في الشتاء. وطبعا الأمر أو التوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطعام النفساء التمر مما يؤكد على أن التمر له دور كبير في انقطاع نزيف الدم في تغذية المرأة بعد أن فقدت كم كبير من دمائها بالمعادن والأملاح والفيتامينات والسكريات والألياف والنشويات، وهي كثيرة في التمر الذي يعتبر التمر والماء أو التمر والحليب غذاء كاملا للإنسان في حالة الضعف. العدة هي تربص من المرأة لبراءة الرحم، لضمان أنه لا يوجد هناك ولد، لنوع من أنواع يعني قضية الزواج التي شرحناها في البداية، وهي أن الدخول للزواج يحتاج إجراءات كما أن الخروج من الزواج يحتاج إجراءات، وهذه منها العدة. ولذلك نظام العدة في الإسلام نظام فيه إعجاز اجتماعي. Thank you.